السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. حضرتك الواحد والله الناس، الواحد يمشي شمال يقول له طب ماشي شمال ليه، يجي يمين يقول له يقولوا لي طب ما تيجي شمال شويه. طيب انا اسف في التعبير، انا قصدي ان الواحد عشان اقول لحد ما يسمعش اغاني يقول لي انت متشتت. انا اسالك سؤال يا اخي. اتفضل. انت تعبد الناس او تعبد الله؟ اعبد الله. خلاص، شوف ماذا يقول لك ربك واسمع واطع. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يسأل عن معنى كلمة الولد للفراش، يعني الولد للزوج أو السيد، السيد الذي هو إذا كان هناك أما يملكها سيدها ولدت الأولاد أولاده، كان هناك زوجة امرأة لها زوج فالأولاد أولاد الزوج. إذا مثلا واحد زنى بامرأة وجاء ادعى أن الولد هذا له ويريد أن يأخذ هذا الولد من أبيه، نقول الولد للفراش، يعني الولد للزوج أو للسيد إذا كانت أما ولها سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. حبك الله الذي حببتنا له. ما يكرمك شيخنا. دلوقتي شيخنا، يعني لو الزوجة مثلا بتغسل الأطفال وكده وبتطهرهم يعني كده وتلبسهم، دلوقتي وهي متوضية لو لبست مثلا الأعضاء بتاعتهم وكده بيطلعوا وضوءها؟ لا لا، لا ينقض وضوءها. قد كان هناك الآلاف من الأطفال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الأمهات تغسلهن وتنظفهن، تغسلهن وتنظفهن. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غسلت أطفالها أن تتوضأ، فضلا عن الحديث من مس ذكره فليتوضأ أجنح إلى تضعيفه، والله أعلم. نعم. ليس على انا مش داخل عليا، بس على زوجة مثلا وبعض الاخوات يعني اللي يخصوني بيقولوا ده فتوى من الالاف وكده او من الاظهر. اسال دائما اسال دائما عن الدليل. عندنا الدليل العام ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة من غير تفصيل بين متزوجة وغير متزوجة، فالذي يستثني يستثني بدليل، وإلا فكلامه مردود عليه. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخنا. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا فاضل. الله يبارك فيك، تفضل. حكم الأرباح من مال أصله حرام في حالة عدم المعرفة إن رأس المال حرام وقتها، يعني يعني على سبيل المثال انا مثلا اشتريت شقة من مال حرام وبعد كده تربحت منها، وقت ما انا شريت الشقة ما كنتش عارف ان اصل المال ده حرام. ايه الحكم؟ حكم الارباح. يعني مش فاهم كلامك. انا مثلا اشتريت شقة ب 100,000، ايوه 20,000 جنيه، ها؟ 20,000 طب وبعدين اصل المبلغ اكتشفت ان 100,000 اصلا حرام. اكتشفت مش هو مالك ولا انت سرقه ولا ايه؟ وكان مالي بس انا كنت مشارك في حاجه واكتشفت بعدها انه حرام شرعا يعني. فحكم الارباح ايه؟ الارباح لك. الارباح لي. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قائمة العفش لا بأس بها فهي صداق المرأة وعلى ما يتفقان عليه. السلام عليكم. شكرا ابنتي هدى بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ بس كنت عايزة حضرتك في سؤال شخصي أسألك على حد معين ممكن أكلم حضرتك بعد البث المباشر إن شاء الله. إذا أنا ما ردت رسالة أختك المتصلة بس. طب رسالة على إيه؟ على ما رقم العادي 0,000,5,3,3,3 طيب. جزاكم الله خير. ماشي وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلك الشيخ اتفضل. الله يكرمك. لو سمحت شيخنا العزيز يعني حضرتك أنا بحب أقرأ الكتب الفقه على هيئة توصيلة سؤال وجواب. هل أنا ممكن أحصل قدر من العلم في الفقه؟ ممكن جدا. يعني أنا بحب أتابع فضلتك وبكتب الأسئلة على هيئة سؤال وجواب من فضلتك يعني. وإن كنت قريبا منا أرسل لك عددا من الكتب المؤلفة، فتاوى الفضائيات وفتاوى مهمة لنساء الأمة وفتاوى مهمة لعموم الأمة، تستفيد بها إن شاء الله. أنا في القاهرة يا شيخ. أيوة لا قدر الله ما شاء فعل. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر محتاسي أمر عندي. الله يجنبنا وياك الحيرة يا رب. حضرتك أنا بنتي كان نفسي طول حياتي إن أنا أبقى مثلا متعلم رمضة وتعبت عن مثلا أصلي وأصوم يعني أكون مثلا مع نفسي كده محدش يعرفني ولا حد يعرف أنا حد. فالأمر إن أنا مثلا رحت المسجد لقيت اللي بيجددون الصلاة وكده، فلما أنا بحفظ القرآن الحمد لله وبحكام والتجويد لقيت نفسي إن أنا بخش الجبلة وصلى بيهم. فالأمر لما على فترات طويلة بيقول يا شيخ وتفضل يا شيخ والكلام ده كله، أنا ما كانش نفسي الكلام ده كله، أنا ما كانش نفسي إن أنا أبقى معروف كده من الناس وأصلي من الناس. النهاية انتهى كلامك، هذه كرامة أكرمك الله بها وأنت لم تسعى إلى الشهرة لكن الله أكرمك بها، فأحمد الله واشكره إذ جعلك للناس إماما. ودعك يا حبيبي من الوساوس والهواجس، دعك من الوساوس والهواجس، لا تتبع الشيطان. الآن أنت ما سعيت إلى إمامة وهم قدموك، وأهل الإيمان يقولون وجعلنا للمتقين إماما، أكرمك الله بها عن غير مسألة ولا استشراف نفس فقدموك، فهذه نعمة من الله أنعم بها عليك، فلا توسوس الله يحفظك. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا رب دايما. كنت عايز اسأل حضرتك سؤالين. في لو واحد دخل العصر وكان عليه الظهر، انا ما عادش افهم الباب ده كويس، لو دخل العصر وكان عليه صلاة الظهر ممكن يخش بنية الظهر؟ ممكن. وكذلك المغرب والعشاء وكذلك ممكن يخش بنية العصر وقت الظهر بعد انقضاء الصلاة؟ انا افهم ذلك بس ارجع ان انا بفهمها بس كل جائز كل جائز. طب لو ما بين العصر والمغرب ما ينفعش يعني بين صلاة كبيرة وصلاة ظهرية؟ لا، إذا دخل المغرب وأنت لم تصلي العصر صل المغرب معهم وبعدها صل العصر. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ أطلب منها صدع علي ابن ربنا يشفيه. الله يعافيه يا رب. الله يشفيه ويعافيه يا رب. آمين يا رب. أمد المسلمين جميعا وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخة كنت عايزة أعرف إذا كان النقاط فرض زي الصلاة والصوم كده ولا هو بس يعني احتشام وتشبه بعبادات الرسول. هو واجب أن تغطي وجهك وأن تستري نفسك، لكن ليس كالصلاة. سلام عليكم. يعني مش فرض. أنا أقول لك واجب، يجب عليك أن تغطي، لكن أنت تعرفين إن أمور الإسلام تتفاوت. فعندنا مثلا أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. لكنه واجب. السلام عليكم. سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي الشيخة رضي الله في عمرك وأحسن عملك. وإياك والسمعين والسمعات. سلامتك لنا وفضلك نفع الله بك. وإياك تفضل. لنا أخت بنت خالتي يعني زوجها توفي وهي في العدة، أختها الوحيدة فرح بنتها. أختها الوحيدة زعلانة إنها تريد إن هي تزورها تحضر معاها لو ساعتين بالنهار، فلازم مزاحها وغير مزاحها. مسألة فيها خلاف. وأختار فيها رأي السيدة عائشة رضي الله عنها بالجواز، لكن لأنه فرح أخشى يعني لأنه فرح تبتعد، لكن عموما أرى رأي أم المؤمنين عائشة بالجواز، أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح. الجمعيات إذا دفعت فلوس وبلغت الأقساط التي دفعتيها النصاب ومر عليها سنة بعد بلوغ النصاب، مرت عليها سنة بعد بلوغ النصاب، تزكى على القدر الذي مرت عليه سنة وبلغ النصاب. يعني افهم الكلام. أقول لك الكلام مبني على الأقساط التي دفعتيها، لأنها التي تملكيها. الأقساط التي دفعتيها إذا بلغت النصاب، إذا كان النصاب مثلا 70,000، أول ما تدفع 70,000 بعد سنة من دفع 70,000 تزكين. واضح؟ لا لا لا، حد يعني البنت بتحوش من مالها في المرتب والمال يزيد، أنت تحسب المال كل شهر تحط المرتب. لما يبلغ النصاب من بلوغ النصاب بعد سنة من بلوغ النصاب تزكي. لو لم يبلغ 180 جرام في خلال سنة ما تزكيش عنه. كم جرام قلتي؟ 80 أو 80 أكثر. لا 97.8 من عيار 21، 85 من عيار 24. يعني لم يصل المبلغ لهذا الحد لا يزكى عنه. نعم. نفع الله بك وبك. وبك الله يسلمك ويبارك فيك. صلى الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. واحدة نوات الصيام سحرت ونامت. ايه. بعدها قالت بعد الفجر حست ان هي عطشانة بس هي نوات الصيام وقالت ان شاء الله مش هتصيام. فبعدها لما نامت الصبح سمعت من النوم على هاتف يقول لها ان انت شفتي انت نايمة وهي لا تدري يعني هي عملت كده ولا لا. تكون مصومة ام لا؟ يعني هي مش متأكدة احتمال تكون شربت، هي مش واخدة بالها يعني. يعني ايه الناجس اللي بقول لها انت شربت يعني؟ يعني هي استيقظت من النوم وكأنها في حاجة في دماغها ان هي قامت وشربت ولا تدري. وهي قامت وشربت ولا ما قامتش؟ في يقين؟ هي مفيش يقين. خلاص ما فيش يقين، تبني على ان مفيش يقين وتنوي وتواصل الصيام. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. حضرتك عندي سؤال، لو انا مثلا ما صليتش العصر او الظهر مثلا، ايه، والاذان اذن بس لسه الاقامه ما حصلتش، ممكن اصلي الظهر بين الاذان والاقامه في قلب المسجد بعد اذان العصر؟ يعني بعد اذان العصر وهو لسه ما قامش الصلاه؟ ممكن أصلي. ممكن ممكن ممكن، نعم ممكن. شكرا جدا، شكرا. الله يبارك فيك، تفضل. السلام عليكم. تفضل تفضل. الله يرضى عليك. والله حضرتك في عندي ثلاث اسئله، معلش يا اسف. الله يجعلها خير يا رب. اللهم امين يا رب. الفرق يا حضرتك عندي دلوقتي نادر، نظرته لو ربنا كرمني بولد اربح بس نسيت او تربح اربح رجل وايه تاني مش فاكر. رجل وايه تاني؟ انا فاكر انا قلت اربح رجل، ده اللي انا فاكره. ايه اللي بعد العجل؟ انا مش فاكر. لا يعني ما اللفظ الذي قلته بالضبط او مش بالضبط، بالظن؟ ما هو بالظن كده، انا فاكر انا قلت هبه حاجي وخروفين جديين غير العقيقة. طيب تقدر تتبع جدي وخروفين؟ انا عجل هو معرفش خروفين ولا جديين، دول اللي انا يعني مش فاكر خروفين ولا جديين. واحد مش مشكلة، اتبح اي واحدة منهم. طيب اكل منه ولا باكلش من النذر؟ هل أنت قيدته بالفقراء؟ لا، أنا قلت لله أذبح لله، قلت شاكل ولا مش شاكل. إذن يجوز أن تأكل. أكل وما تدخلش. تدخل؟ لا أكل لله. ما هو إحنا نقول يعني كل بقدر، أخرج غيبه الفقراء. طيب تمام يا شيخ. مع السلامة. الأخت عائشة تقول أعرف الخروف كبش. ما معنى جدي؟ يعني الماعز، ذكر الماعز. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك. الله يبارك فيك. وياك. معلش أنا سؤالين بس، دلوقتي أنا صلاة العشاء في الركعة الرابعة، فكرت إن أنا كنت واكل يعني وما شربتش مية قبل ما أصلي كده. المفروض إن أنا أسلم أطلع من السنة ولا أسلم؟ عفوا عفوا، ماذا حدث؟ انا صلاة العشاء في الركعة الرابعة افتكرت ان انا كنت قبل صلاة العشاء وما شربتش مية يعني قبل ما اخش الصلاة. هو ما يلزم يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل في الصلاة. طيب الله المستعان. طب معلش سؤال، انا دلوقتي انا الحاجب عندي، شعر الحاجب عندي تقيل وبينزل على العين يعني ساعات يضايقني وكده، فلو انا اخذت الشعر الزائد منه ده في دخلت في حديث عن الله منصف مصر؟ لا، اخذته نتف ولا بالمقص؟ لا بالمقص. بالمقص لا بأس، اذا كان مضرا فاخذته بالمقص لا بأس. معلش يا اخي السؤال، معلش دلوقتي الحساب بتاعي في البنك دخل فيه طبعا نتيجه الفوائد والكلام ده كله، وانا نتائج بالمبلغ، فايه الحل اللي انا اقدر اعمله بقى؟ يعني وانت ايه، ما انتش عارف المبلغ؟ يعني انا نفسي اكل المبلغ يعني بقى لي 4 سنين اهو، انا نفسي اكل المبلغ بس يعني ما اعرفش ايه اللي دخلت كله. ناسي اصل المبلغ. نفسي اكل المبلغ. اتق الله ما استطعت. يعني احسبها ازاي؟ بالتقريب. بالتقريب والاحتياط. بالتقريب مثلا 100. بقول لك بالتقريب والاحتياط خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ نعم. شيخ، هو في كتاب اسمه الحكم غير ما انزل الله للشيخ عبد الرزاق عفيفي، فانا من حضرتك عملت مقدمه للكتاب ده، وقعدت تقول الكتاب ده مكذوب على الشيخ عبد الرزاق، فهل صح فعلا النسبه دي؟ والله الذي دفعه الي للنظر فيه شيخ اسمه الشيخ سعيد صابر، صاحب دار نشر في الرياض، صاحب او عفوا مش اقول صاحب، مدير دار نشر في الرياض، وهو من السنبلوين من قرية من قرى المنصورة، فهو الذي اتى به وقال انه اخذه من بعض بنيه، فالله اعلم هذا الذي حدث. نعم الله يبارك فيك، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ كان استفسار بس، حكم اللي هو ايه لو حد لها مثلا قطعة أثرية تحت بيته. ايوه. هل دي تعتبر مشكو ولا مشك دولة؟ أنا لا أعرف قوانين الحكومة، قوانين الحكومة اسأل عنها الحكومة، لكن أنا أعرف الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الركاز، وركاز دفن الجاهلية، يقول البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي ركاز الخمس. حضرتك شايف حكم التنقيب على الأثر أصلا وبيحصل من دول يعني؟ والله يعني أنا ما أعرف قوانين الدولة شكلها، بس خايف عليك مني يعملوا لك قضية كبيرة، لكن التنقيب بالشياطين والجن والسحر كل هذا لا يجوز. لا أنا بتحدث عموما يعني الحكم الشرعي للواحد مثلا يعني أنا ما أعرفش إن أنا لا أعرف قوانين الدولة، بارك الله فيك، قوانين الدولة ما أعرفهاش، اسأل قوانين الدولة إيه لما تعمل لك قضية كبيرة، لكن أنا قلت لك على الذي أعلمه. علم انتهى إلى قولي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي ركاز الخمس، هذا الذي أعلمه، ما وراء ذلك القوانين اسأل غيري عنها. ما أستطيعك، معلش أرجوك يا أخي، أرجوك الله يسلمك، أبلغتك بما عندي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اني احبك في الناس. احبك الله الذي احببتنا فيه. سمعت يا شيخ؟ نعم. الحلم حلم وصحة على زين السبب ايه التبرؤية؟ نعم التبرؤية. ما سمعت كلامك. بقول لحضرتك لو واحد كان حلم حلم وصحة على زين الفجر ايه التبرؤية؟ لا يلزم، ليس هناك دليل يقول ان الرؤية مرتبطة، اذا ارتبطت بوقت معين تصح او لا تصح. طب دلوقتي واحد صاحبي حلم ان انا كنا معديين في طريق وشفنا حاجة زي وحش مفترس كده، ففي واحدة طلبت مننا ان احنا نعديها الطريق صاحبنا، بعد كده الوحش ده ضرب كده صاحبي وكان عاوز يعني بيجري ورانا. ليس مكاننا للأحلام، هذا مش ما هو مكان الأحلام. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك كان يوجد مبلغ من المال فيه يعني فوائد ربويه من البنك. ايوه. وسمعنا يعني الشيوخ نصحونا ان احنا نحطهم في مستشفيات تبعنا بحيث ترجع لهم مره اخرى، فهل هذا افضل ولا نوديها مثلا لحالات مرضيه او الفقراء او ما شابه ذلك؟ كل جائز، لكن لا تستفيد منه انت ولا اقربائك. طيب جزاك الله خير. وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كنت كلمت حضرتك معي بخصوص البيع والشراء الذهب، حضرتك بتلك الصوت ده فاضي كده. ايه شراء الذهب، بيع وشراء الذهب عن اي شيء، عن اي شأن تستخدم؟ الموكل، كنت عايز اعرف تفصيل الموكل ازاي، يعني ايه الضوابط بتاعته الشرعيه ان واحد يوكلني يديني الفلوس اللي انا اشتري له ذهب وهديه له وبعد كده راجل هجمعه وهديه له هو. لا يعني انت تاجر ذهب، أنت تاجر ذهب؟ أنا مشتري بجمع للذهب. لا يعني بتجمع للذهب بما يرضي الله وتأخذ عمولتك واضحة، ولا بتبيع لهم من عند نفسك. هو بالضبط ده انا بيديني مثلا مليون جنيه. ايوه. بدمع بيهم الزام اللي هو مستعمل الكسر. ايوه. باجي بعديها مثلا يوم اثنين فبكره بالسعر اللي هو ماشي بيه سعر اليوم. أنت استفدت من ماله الآن. أنت سوقت بماله الذهب المستعمل. بالضبط. طيب. وبعدين بعته له ذهبا جديدا. لا مستعمل. مستعمل ذهب مسبوق. طب أنت على أي أساس الآن؟ يعني أنت يعني بعت له مستعمل أيضا ولا إيه بالضبط؟ مش فاهم. مستعمل برضه مستعمل. آه. يعني الذهب ده بيجي بشتري أنا مستعمل بيطلع من الجبل. تمام؟ ايوه معنى مثلا غابت مع جرام اثنين كان الحاجة مجمع له كيلو فاني بيعد كده المليون جاي اللي هو الداني بيحسبني عليهم هو ها؟ يقول لي جمعت الزيلة اقول انا جمعت كيلو فابدا اخذه واخد منه فلوس جديدة ثانية هو بيتكفيلي ان انا بديله الذهب اللي انا لميته بديله بس انا بديله بالسعر اللي انا بسلمه فيه باليوم اللي انا سلمته فيه والله معاملتك مريبة معاملتك مريبة انا من عايز افهمها بالظبط عايز ما اعرفش الشبهه ولا اعرف لا انت لا, لا لا لا كل اللي انت بتقوله ده غلط انت مستفيد طب ايه الصح بالظبط الصح هقول لك الصح هقول لك شخص معاه مليون جنيه تمام وقال لك خذ المليون اشتري لي اشتري لي بهم ذهب ولك على كل كيلو ذهب او على كل جرام ذهب مثلا تمام مثلا 10 جنيه مثلا على الجرام 10 جنيه على الجرام مثلا تكون كوكيل تكون كوكيل تمام واذا كنت وكيلا جاز لك ان تاخذ اجر وكاله فقط تمام نعم يعني انا افترض معاه ان هو انا هبقى وكيل عنه هتكون وكيل عنه فقط فقط وتاخذ اجر الوكاله الذي تتفقان عليه الضابط الشرعي ده في المسألة بالضبط ايه اللي يتم بينه وبينه في الكلام بالضبط نفس الكلام تقول له انا اشتري لك بالمليون جنيه هذه ذهب تمام كده واذا اشتريت لك كيلو تمام اشتريت لك كيلو لكن منه اللي منه مثلا 10,000 جنيه تمام بس كده اشتريت بقليل او بكثير انا مستأمن وربي الوكيل علي وعليك ان انا اقول لك انا اشتريته بكذا لكن اضافة الى ثمنه انا ساخذ 10,000 جنيه على كل كيلو مثلا تمام بس هو في حاجة بتتم يا شيخ معلش اطول عليك في حاجة بتتم بينه وبينه ان الذهب كل ساعة بتغير سعره او كل ايا كان انت وكيل انت وكيل مالكش اي دخل هل الذهب رخص الذهب انت مالك انت وفرت لي كيلو ذهب قلت خذ كيلو ذهب هذا الكيلو اشتريته ب 200 400,000 500,000 انا لي على الكيلو 10,000 بس لا لا بس الله يبارك فيك الله يبارك السلام عليكم تفضل يا شيخ اريد ان اسالك ان تزوج المرء حرمانة لها طفل دون سن البلوغ نعم لو تزوج المرء أرملة لها طفل دون سن البلوغ فهل يدخل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والدخل اليتيم كهاتين في الجنة هو أبو ميت ولا مطلق؟ لا أبو الأطفال ميت هي أرملة طيب وهو يعني تزوجها وقصده يأكل الأيتام أيضا؟ يعني هو تزوجها وقصده أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم جهتين في الجنة وهم أولاد دون سن البلوغ يعني في الثامن أو السابع من العمر يجوز والله خير إن شاء الله عبد الرحمن شوف أخوك واحد بينبه على تنبيه في واحد السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا مولانا الحمد لله بحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له حضرتك تصدق لواحد هو بيشرب مخدرات بس هو طبعا عنده أسرة وأولاد هل يجوز إن أنا لو طلب صدقة أديله لا تمكنه من أي مال اشتري لأسرتي إذا كانوا من أهل الاحتياج المطعومات إن كان من أهل الاحتياج. أما هو لا نعطيه أموالا نشتري بها مخدرات. وياكم وياكم وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. ولا بشوف حكم وضع كريم بعد الوضوء. حكم وضع إيه؟ وضع كريم لعلاج البشرة. بعد الوضوء؟ آه. لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ. الحمد لله الله يبارك فيك. كنت عايز أسأل حضرتك هو دلوقتي معروف إن تارك الصلاة جحودا ليها كافر تمام صح؟ إيه. طب لو واحد كان تعبان وهو مريض وكان فاكر إن هو المريض ما عليهوش صلاة وقال لا المريض ما بيصليش ويعني فاكر عشان هو إيه ليس على المريض حركة أنت كده جحد الصلاة؟ لا لم يجحدها. كده يعني كده هو يعتبر. بس لكن عليه الإعادة. لو هو توفى ما يعتبرش كافر. لا ما يعتبرش كافر لكن عليه لا ما يعتبرش كافر. طيب شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. لكن عليه الإعادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. وياكم وياكم. لو في واحد بيسلم الشغل بتاعه لشخص اخر وبيديله مبلغ مقابل ان هو يشتغل له الشغل وياخده ويسلمه للشركه بتاعته ده جائز؟ قاعد بياخد شغل من الشركه ايوه لاخ تاني بيشتغله له وبيديله مقابل ان هو بينزل يشتغل وبياخد منه الشغل يسلمه لشركته تاني. يعني انا دخلت شركه اخذ منها بعض الامال اعملها له فسلمتها المكتب معين أو لشخص معين ينجزها. نعم. هل يجوز أن أخذها وأعطيها لهم ما وأعطيه أجر وأخذ الباقي لي؟ هذا سؤالك؟ هو إيش أنا قصاد الشركة أنا اللي بشتغل الشغل ده. أيوة لكن في جزئية في أمر أسألك عنه هل إتقانه للعمل كإتقانك للعمل أم لا؟ نعم نفس الكفاءة ونفس الجودة نفس الكفاءة وإذا حصل أي خلل أنت المسؤول أنا المسؤول لا بأس كل الشركات من الباطن تعمل هذا الشيء يعني مثل السلام عليكم ماشي الحمد لله لو أنا مثلا أزمت ظلم أبنى؟ أبنى ظلم يعني الله يصدر يا رب بس أنا الحمد لله تبتنى يعني استغفرت كثير جدا بس تأمير الضمير مش بيسد تأمير الضمير والله شيء طيب شيء طيب أن تستغفر كلما ذكرت الذنب استغفري ولكن لا تيأسي من رحمة الله بستغفر كثير ما فيش مشكلة احنا نقصر ايه اذا استغفرنا كلما ذكرنا الذنب استغفرنا فهذه رفعة في الدرجات لكن لا لكن لا دعواتك يا شيخ بس يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت لو سمحت يا شيخ لو في اخت مطلقة بعد الطلاق كانت عايشة مع والدها ووالدتها في شقة بيت عيلة يعني بيت والدها عيلة واخواتها وكده فجت بعد الطلاق بشوية أصرت إن هي والدها دي شقة برا البيت دوت يعني بعيدة في منطقة تانية بعيدة عنها بعيدة عن البيت فأصرت إن هي تقعد بالبنات بتوعها إيه هناك يعني لأن الشقة دي كانت قريبة من والد أطفالها يعني بحيث إن هم يبقوا في مأمن يروحوا يقعدوا والدهم بعيدهم فكده عليها اسم أي والدها إن هو وافقها عليه لا معلش اسم لكن الأطفال صغار ولا أو كبار؟ لا كانوا ساعتها يعني هي قاعدة بقالها هناك مثلا 7 سنين هي دلوقتي بقوا مثلا 14 سنة و 10 سنين بنتين والبنات من يدافع عنهم؟ يعني المنطقة التي انتقلت إليها قريبة من بيت أبيهم قريبة قريبة جدا من بيت أبيهم فهم بيروحوا يجوا لوحديهم يعني لما هي إيه قالت إيه إن هي عايزة تقعد لوحدها بحيث إن هم يبقوا في مأمن الثانية لأن بيت والدها بعيد. وأبوها موافق على هذا؟ أبوها هي أثرت عليه فهو وافق عشان هي أثرت فهو كان عليه وزر أو هي عليها وزر. لا ما عليهوش وزر إذا كانت البنت لعابة هذه المرأة لا هي هي هي هي أخت فاضلة يعني نحسبها. أنا أتكلم أيضا معلش أنا أتكلم أيضا ما أفترض كل الاحتياطات أفترضها. إذا كانت البنت غير يعني مضبوطة والشيطان يضحك عليها ولا رقيب لها في البيت الجديد فبقاؤها مع والدها ألزم. أما إن كانت البنت دينة ولمعنى الدين والخلق وانتقلت لمكان قريب من والد الأولاد حتى تحافظ على بناتها فلا بأس أيضا لا بأس حينئذ. طب معلش بس في تقنية بس يسأل هو دلوقتي الوالد والدها توفى فهي عايزة تسيب فكانت شقير هي قاعدة فيها منتفع عليها ديت طلعت هي نصيبها في بالتغادي يعني في فرسها فهي محتاجة ان هي توسع الشقة صغيرة شوية فمحتاجة ان هي توسع عليها عايزة تنقل في منطقة تانية بعيدة عن اخواتها وامها وبعيدة عن والد اطفالها كمان فدلوقتي اخواتها الرجالة ومامتها مش موافقين هي كده ما زلنا نعرف الاول انتقلت قريبا من اولادها بدعواك انت كلامك مخلط الآن زعمت أنها انتقلت في شقة قريبة حتى تذهب البنات إلى أبيهن ده حصل 7 سنين قاعدة فيها وبعدين تريد تنتقل الآن لمكان بعيد عن أبو الأولاد وعن إخوانها وأخواتها بعيد إلا هنا ولا هنا ولا قريب من ده دلوقتي بقى بعد 7 سنين ليه السبب السبب إيه عايزة تزوج ما تزوجوها وخلاص وخلصنا من الموضوع هذا الموضوع هو كده يعني هي المرأة أرادت أن تبتعد عن إخوانها وأرادت تبتعد عن مكان زوجها بعد أن ادعت أولا أنها تريد أن تقترب حتى تحافظ على البنات الآن تريد تبتعد عن الجميع شوفوا لها زوجك أحسن أستر كنصيحة كنصيحة لكن الآن الشيطان سيكون له سبيل إليها هذا أن شابا فاسقا غازلها وراودها عن نفسها ماذا ستصنع بعيد عن أمها وأهلها وأبيها وإخوانها وزوجها من يدفع عنها طب معلش شرعا بقى هو وشرعا حلال ما قلناش حرام شرعا لكي كده اخوات الرجاله ما لهمش ان هم كشرعا ان هم يقولون كلمه عليها والله لهم كلمه طبعا لمصلحه اختهم لازم الرجل ولي على اخته ماذا يصنع يعني اتركها تعربد شكرا لك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا غالي نعم تفضل ينفع قدرك وياك شوفنا انا شغال في مجال الكمبيوتر طيب وبتقول بيجي لي ناس مثلا بتعمل الجهاز بتاعها فبيبقى فيه مثلا اسلاميات انا ببقى محتاجها مثلا واخد معاك احيانا ببقى عايز اخد الاسلاميات ديت بحيث ان انا انتفع منها انا طبعا بحكم شغلي بعمل اسكان فبشوف المحتويات اللي على الهارد مش قصدي ان انا اخش اتجسس ولكن انا لما بعمل اسكان بيبان عندي مثلا في اسلاميات كذا في كتب كذا في المكتبه الشامله لابد من استئذان اصحاب الكمبيوتر طيب انت انا انا انا يا اخي انا اتيتك بالجهاز تصلحه فعليه مواد قد تكون في اشياء خاصه تسرقها انت مني دون اذن كيف ذلك انت غير امين لا انا بتكلم عن اسلاميات اي اسلاميات كانت افترض ان الاسلاميات بلا حقوق استأذنه هذا اختصار السلام عليكم يعني اذا كان يعني انت لماذا انت ترفض استئذانه اذا كان نفسه مسامح سيقول تفضل انقل اذا كان غير مسامح لا فد في الا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله نعم يا اختي لسه مش فاكره مثلا انا بصلي الفجر اذن ولسه مش ما صليتش الوتر بصلي القيام والفجر اذن لسه ما صليتش اللي هي الركعه الوتر اصلي عادي الوتر ولا كده خلاص توتري لا باس كان ابن مسعود يفعل ذلك احيانا يصلي الوتر بين اذان الفجر واقامته طب معلش سؤال تاني صاحبتي مقتنعة تماما من قصد بس جوزها رفض خالص. تلبسه غصب عنه؟ تلبسه غصب عنه، الطاعة في المعروف، بس الكلام بالأدب، كلام بالأدب والحسنة. أنا ألبسه لأنني أحافظ عليك، فضلا عن محافظة عليك أن أمتثل أمر ربي. بارك الله فيك. الله خير. إن كان هو ليس بغيور وليس بشهم، هي تقيم دينها ولا تبالي به. طب أنا هيفهم المشاكل ممكن يرفع يعني. والله تتحمل لوجه الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. عندي سؤال. عندي سؤال. هاي مثل. هو فعلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تورع بماله كله غزوة تبوك. أي أتى بكل مالي. كل ماله؟ أي نعم. سألني لي. لأنك سنة غزوة غزوة العسرة، يعني كان أمر عسير، يعني ما سابش أي حاجة؟ ولا أي حاجة. والله كان يأكل منين؟ يأكل من ربنا مكنه. ممكن يكون عنده بعض الأرض مثلا تطلع للريع، كل الفلوس اللي في البيت جابها. يعني الوقت يعني في أنت تسمعني؟ هذا السلام عليكم. لا زال ما كمل لك بس اليوم عشان تفهم فقه المسألة، المسألة لا فقه. إذا كانت أحوال المسلمين الآن في مجاعة، في مجاعة وعندي فلوس يمكن أن أخرج كل الفلوس عشان أسد مجاعة الناس، مش هسيبهم يموتوا وأنا مدخل فلوس. والغزوة كانت ما غزوة العسرة، يعني الوقت عسير. الله قال قد تاب الله على المؤمنين والمؤمنات، أخاف أن قد تاب الله على المؤمنين. قد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين عظم لم اشترجين عظم لم اشترجين عظم لم اشترجين. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. في وقت المجاعة اسمر أكمل أكمل المسألة لافق. ساعة المجاعات تتبرع حتى لو تبرعت بكل مالك، لكن ساعة دول أن كفار هجمين على بلاد المسلمين أو غزوة حس عليها الرسول العلمي بنفعها ممكن تبرع بكل مال من غير إيجاب. لكن إن كان في المسلمين ساعة، فجاء كعب بن مالك لما رجع النبي من هذه الغزوة بعد أن تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي. فقال النبي أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وأيضا جاء سعد بن وقاص لما حضرته الوفاة أو عفوا مرض خاشي معه أن يموت، فقال يا رسول الله أريد أن أوصي بكل مالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال أوصي بالنصف؟ قال لا. قال أوصي بالثلث؟ قال ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم على يتكففون الناس. فالفقه الإنفاق له فقه. أحيانا الناس جياع يموتوا بالجوع، طلع كل ما في بيتي. أحيانا الناس حالهم متوسط وطلع جزء. فاهم الكلام؟ وعندنا حديث رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أيوة. اسأل السؤال الثاني حبيبي جزاك الله خير. بتوفيق من الله والتدرب عليها. يعني أحيانا أنت مثلا شايف محتاجين من جيرانك وأنت مثلا تأكل لحم، قلت يا جماعة بدل اليوم ما أكل لحم، ما فرقتش عندي أكل فول اليوم، وفارق اللحم من الفول، اللحم 120 جنيه والفول بخمسة جنيه، أخذ 115 وزعم الغلابة اليوم. تدرب ما الدعاء واليقين. التدريب مع دعاء الله. السلام عليكم. ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دلوقتي عم الشيخ، يعني الواحد بيسمع كلام من هنا يقول دول بيفتروا على دين ربنا وبيفهموا الأدلة غلط، ودول كده ودول كده. أنا بقى كواحد عمي أسمع كلام مين ولا أعمل إيه؟ اسمع كلام الله، اسمع كلام الله ورسوله. أيوة بس بيبي، ما في ناس بقى ده يقول لي معناها كذا وده يقول لي معناها كذا وده. أنت عندك فهم ولا ما عندكش فهم؟ بحنا في حاجات ما بفهمهاش، كلام عربي ما بفهموش. اتعلم لغة الله، اتعلم هذه الكلمة، ابحث عنها معناها إيه. تمام، بارك الله فيك. يعني الدنيا عديس. واحد قال غض البصر مش حرام، هو عفوا مش واجب، والثاني قال غض البصر واجب. ايه تقول انت ايه؟ لا انا عزة حاجات في الفلوس وحاجات في التجارة. الفلوس اسمع ما معي، اذا كنت من اهل الفلوس واهل التجارة في ثلاثة احاديث اذكرك بها تستغني بها عن سؤال العلماء كثيرا. الحديث الاول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدين وعرض. حاجة مشتبهة، حلال ولا حرام؟ ابدا الحرام. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. شيء انت متشكك فيه اتركه واذهب الى الاشياء التي لا ترتاب فيها. ثالثا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب آخر سؤال الشيخ، ما معلش، أنت المهم يكون فهمت أن شكلك متسرع ولا أنت فهم حاجة؟ لا والله أنا بس الموضوع الفوائد ده جنني، الناس يقول الله جننك يا عمي، أنت مجنون تعقل والحمد لله. أنا أسألك يعني افترض الفوائد فيها مثلا واحد قال حلال وحرام، طيب انا هاخذ الاعراطي في ديني ماذا؟ اعرض نفسي للنار ولا ابتعد؟ ما هم واحد يقولوا كلام انا بفهموش، يقول لك لا اصل دي مش رفع عشان كذا وعشان كذا. طيب لدى وتعريفات وصداع. طيب ابعد عن الصداع، انت اللي صدعت نفسك، اتفضل. يعني هي رفع؟ طبعا لا اشك في هذا ولا ارتاب. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا شيخ مصطفى. وعليك يا شيخ، أنا سألت عليك سؤال زي سؤال، قمي نذرة نذر لله. نذرة نذرا لله، وبعد؟ وبعدين دلوقتي مش قادرة إن هي تنفذ، يعني نذرة إن هي لو ربنا كرم بولد هتصوم اثنين وخميس من كل أسبوع في شهر رجب وشعبان، ودلوقتي مش قادرة صحية، صارت سنة فمش قادرة تكمل. كن في ذمتها بعد ذلك. نعم، في ذمتها إذا عوفيت. في ذمتها؟ طب لو مش قادرة صحتها كبيرة، يعني عشان كبيرة، يعني هي لا تصوم رمضان؟ لا تصوم رمضان. تصوم بالصوم رمضان إذا تقدر تصوم شوال، مش هقول صوم شوال كله، تصوم رمضان متصل العجوز، يعني بعد كده كم يوم في شعبان وكم يوم في رجب؟ ثمانية أيام، يوم في كل أسبوع، يعني أربعة أيام في من شعبان وأربعة أيام في رجب، اثنين وخميس تصوم مكانهم كل متفرقين كل يوم، كل بعد كل أسبوع مرة يوم. يعني ممكن تصوم على مدار السنة لو هم 16 يوم مثلا؟ ممكن ممكن. ماشي يا شيخ. ماشي يا شيخ مصطفى. الله يسلمك وإياكم. الشيخ محمد يراني، يا شيخ محمد حسن نسأل الله يتم عليه العافية، يحتاج إلى دعاء الصالحين. الله يعافيه يا رب. السلام عليكم. الله يوفقنا وإياك لكل ما يحبه ويرضاه. تفضل بس يا شيخ. طمأنينة القلب الواحد يعني يكتسبها ازاي؟ اسأل الله أن يطمئن قلبك، هذا أولا. ثم اترك المشتبهات، أي شيء في شبه ابعد عنه. أي شيء في شبهة ابتعد عنه. خلاص. واذكر الله الذين آمنوا وتطمئنوا أكمل. وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله. ألا تطمئنوا قلوب. الحمد لله ما أنت عارف والحمد لله. أما الأزهاد الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أخت. يا أخت الدخول مبلغ من مصروف البيت دون أن يزيد. إيه؟ الدخول مبلغ من مصروف البيت دون أن يزيد. الدخول مبلغ من مصروف. استنى اصبري بس. الزوج معلش السؤال زوج سفيه ولا عاقل؟ نعم لا عاقل. عاقل بيصرف في الهلس ولا كل مصروفه في الخير؟ الخير. مبذر يعني؟ لا مش مبذر. طب هتاخد فلوس من ورا ليه طيب؟ يعني ما في حاجه بتجيبها لا يعني بخيل؟ على اكل شغل بخيل ده غير بخيل شوية. زي ايه يعني زي يجيب لك ايه مثلا تعالي مثلا يجيب لك عطر العطر مثلا بقى الف جنيه طب هو مش وصل يا اختي لا هو جسم بس هو جسم مش مستشفى او كده نجيب حاجات كده هو مش بخيل وعاقل فاضرب مصلحه البيت اللي تحمل نفسك اسم اذا كان بخيل عليكي اختلفت المساله وانت لا تسالي امام الله أنت ستسألي أمام الله تقول يا رب شهدت على زوجي بأنه بخيل إذا كنت تشهد أنه بخيل هذا أبتيك فتوى ها والله مش بخيل لا مش بخيل الله يسلمك خلاص جزاه الله خير عصمه الله بالورع يا صالح مش بخيل طيب يا صالح السلام عليكم اتفضلي الله يسلمك عندي سؤالين معلش وسامحني للإطالة ليه أختي الأصغر مني متجوزة بقى لها 9 سنين بس يعني لما اتجوزت يا شيخ مصطفى أخلاقها اتغيرت يعني بقت تلبس لبس ضيق بقت تتمكش وتنزل الشارع زوجها طيب ولا زوجها مش طيب والله يا شيخ مصطفى هو بيصلي بس مقابل ان هي تنزل عند والدته مع العلم ان والدته بصحه وعافيه وبتخرج وبتروح وبتيجي وكل حاجه صوت لها هم زي عوايدهم كده مقابل ان هي تنزل تعيش تحت وتطلع شقتها بس للنوم فتعمل كل اللي هي عايزاه عشان يعني بيخليها تعمل اللي هي عايزاه كله عشان ما تعترضش على النزول تحت طب النزول تحت اخوه موجود ولا مش موجود يا شيخ مصطفى اخوه موجود وولاد عمه ويبقوا موجودين الله الله لدرجة ان جاب في يوم ابن عمه جه وعايش معاهم ووالدته واخته نزلوا وراحوا فرح اتصلت بيه وهو فوق في شقته وبتقول له ابن عمك جه وانا قاعده لوحدي في الشقه ما رضيش ينزل يقعد معايا اتحرك عليها تطلع الشقه فوق عشان والدته ما تجيش تزعق له طب السؤال بقى المطلوب مني ايه؟ السؤال دلوقتي كله غلط وغلط طبعا انا كأخت ليها انا خايفه عليها من الفتن لان انا شايفه اخلاقها بتتغير والله انا اقول لها لا ان هو كده ما ينفعش العيشه معاه الوضع دوت يعني في الموضوع للطلاق انا كده باخد ذنب ان انا حرقتها ان هي بيتها يتخرب لا ما تاخديش ذنب لان هي الان يعني الخطر اولا هي بتخرج كما تقولين متبرجه صح بتخرج متبرجه خايفه تيجي عندنا يعني بتخرج من بيتها هو شايفها نازله كده وما بيتكلمش اسفل علي بس يا الله انت كثيره الكلام الان هي تخرج متبرجه دي مشكله ثانيا الاخطر من المشكله هذه وجودها في البيت مع اخوه زوجها الرجال ومع ابن عم زوجها فهذه الخوف على من هذا هي دلوقتي رافض ان هي تقعد في بيتها وان هو مبيرضاش يخليها حتى لو ابنها تعب بالليل ينزل يخلي ابن عمه اللي ينزل ينزلها الفجر لوحدها مبيرضاش ينزل معاها لا غلط كله غلط وكله حرام بالشكل ده سلام عليكم خلاص انت ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء الله يكفينا شر الفتن السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نسأل الله لك دائما الصحة والعافية. ولك يا رب. عزيزي حضرتك، حكم التعامل مع الشيعي، زميل بي في العمل شيعي، هل ينفع أكل معه في مكان واحد؟ الأكل جائز، لكن جائز أن أكل مع مائدة واحدة. الأكل جائز لكن غير الأكل. شوف أنت تعمل إيه، نفتيك في كل في المسألة، في كل مسألة بخصوصها. طيب بعدين أحرك سؤال كمان لو سمحت. سوف يشتم الصحابة أمامك ولا؟ نعم. يسب الصحابة أمامك؟ لا، ولا يسب الصحابة ولا يتكلم معنا في الدين، لكن في الصلاة بيصلي لوحده وبيصلي الحاجة لوحده وبيتكلم في أمور يعني معروف عن أنه شيء يعني ما بيحبش الصحابة. أما عن الأكل معه جائز. حاجة تانية؟ سؤال بس كمان لو سمحت. سؤال آخر. بعدين محضرتك. تفضل، أحسن من كمان. كنت حضرتك أحكيتني أن أنا كنت بحكت من سنتين وأنا أصلا شغال وشكل في جدة وما أحرمتش وأنا داخل مكة. حضرتك قلت عليك دم. أنا الدم أتبحه لازم في لأهل مكة ولا يجوز في مصر أو هنا؟ لا لأهل مكة. لأهل مكة. لا بد من أهل مكة. لا بد من أهل مكة. شكرا لحضرتك جدا لصحابك وعلى التوفيق. الله يبارك فيك ويسلمك. كل الدماء المتعلقة بالحج لم يقولوا كلها في مكة، وفي جاج من ومكة كلها طريق ومنحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الحاجة اللي هي البنك فيصل، يعني احنا ما نقدرش نسافر. كل الملوك كل الملوك شأنها واحد. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما حشنا سؤال كمان. هو إيه حكم صيام شهر رجب؟ يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة في شهر رجب وفي الأشهر الحرم. دخل على الصيام. ما الصيام من الأعمال الصالحة؟ السلام عليكم. يعني أنت أعطي صوم كله؟ أنا قلت لك كله. لا ما تصوم الشهر كله. ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم خلاص صح صح معنا كده. الله يسلمك. هل زار الرسول البقيع قبل وفاته؟ نعم زار البقيع قبل وفاته للدعاء لهم وكذلك للإتعاظ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. اتفضل. من فضلك يا شيخ، انا كنت بسأل على حكم صلاة الرجال بالبنطال الضيق. حكم صلاة الرجال بالبنطال الضيق جائز مع الكراهة. جزاك الله خيرا يا شيخ. طيب سؤال اخر سريعا، الصلاة الفريضة الطويلة يعني الى ساعة او كذا جائزة؟ هي صلاة الفريضة ايه عفوا؟ صلاة الفريضة طويلة شوية بتقعد ساعة أو كده. صلاة الفريضة طويلة بتقعد ساعة؟ يعني ايه صلاة الفريضة طويلة بتقعد ساعة؟ يعني ممكن المغرب والعشاء تاخد وقت شوية في الصلاة، يعني في مسجد مخصوص بياخد وقت في الصلاة يعني. لا بدل ما نش الزاد عن السنة، الذي يصلي الظهر في ساعة كاملة أو العشاء في ساعتين المغرب في ساعة ونصف أو لا، ليس على سنة رسول الله. النبي يقول من أما قاما فليخفف فإن من ورائكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ابعد عن مسجدهم، صلي في مسجد آخر. الله يسلمك. الأخت عائشة تسألنا معنى تقعد ساعة، تستغرق ساعة لو من اللغة المصريين تقعد ساعة يعني تستمر ساعة. معلش يا أختي تقعد ساعة يا أتعلي ما فسرتيها لها تستمر لها ما تفهم تقعد ساعة يعني تستمر ساعة الصلاة. أحسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ليس علينا يا ملان. سل سل أيام ما شاء الله حضرتك بنشوفك في الفيديوهات أيام متفرقة، مرة في العشاء مرة في بعد الضحى مرة في نص الليل، فهل في أوقات معينة كمفروض يعني كواجب أن تنام ليس هناك نص نقول يجب أن تنام في ساعة معينة. والرسول عليه السلام ما كنت تشاء تراه من الليل نائما إلا رأيته أو قائما إلا رأيته. قائما تراه قائما نائما تراه قائما إذا أحببت. يعني من كل ليل قام النبي ونام. نعم. فالأمر واسع. هذا كنت واحد بيسألك فبيقول لك قلت له يعني الأخ ولي على الأخ ولي على يعني يعني الآن الله يسلمك أنا لست أستفع الحال أنا ما تحدث بكل حدث لك أنا أسألك أسألك سؤال يعني عفوا يعني أنت رجل كريم وتعرف ربك ولك أخت تخرج متبرجة وتكلم هذا الشاب وهذا الشاب تنهاه ولا تسكت؟ لأن متبرجة عليها طبعا. نعم لأن متبرجة عليها لا مش متبرجة عليها هاي مش متبرجة أو بتكلم رجل أجنبي تنهاه ولا تنهاش؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نعم. فما بالك بأختك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. أبوك مات أنت قمت مقام الأب. نعم. الله يبارك فيك. أنت وجود الأب مثلا أنا شايفها بتتساعد عليه في حتى لو في حتى لو في وجود الأب أنا أكلم حتى لو في وجود الأب سأكلم الوالد إذا الوالد قصر أن أتدخل. لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله يوفقك انتبه لأخواتك لا تتركهن لا تتركهن. الله يبارك فيك. هذا والحمد لله أنت المجلس ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه. هذا وبين يدي استدعاء الإخوة أقول حمدا الرب مصليا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما من شيء بعد. أهل الثناء والمجد يا ربنا حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك أمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رب العالمين وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا يا ربنا. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا واجعل من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا رب حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح سرائرنا وأصلح أعمالنا. اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ربنا أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك يا ربي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك يا ربنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك إذا أردتنا بسوء فمن ذا الذي يكشف عنا. نلجأ إليك أنت الذي تكشف عنا يا من يجير ولا يجار عليه. أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا من يجير ولا يجار عليه. أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم يا ربنا فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسد عنا الدين وعن المدينين. اللهم اشف أخانا محمد حسان واشف أخانا محمد بن عبد الباقي واشف إخواننا جميعا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم ثياب العافية أنزل عليهم ثياب العافية يا رب وسلمهم وسلم قلوبهم وأسمعهم وأبصارهم وأبدانهم وسائر مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله يا أرحم الراحمين ارحم إخواننا المرضى وعافيهم وسلمهم يا رب العالمين. اشف إخواننا المرضى وأخواتنا يا رب العالمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكول. اللهم إنا نعوذ بك من تشتت الأمر بعد اجتماعه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشناتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. تبنا إليك يا رب قلت وقولك الحق. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شاكرين لك يا رب شاكرين لأنعمك علينا يا رب شاكرين لأنعمك علينا يا رب. قلت وقولك الحق قلت وقولك الحق وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنحن بين يديك نستغفرك ونتوب إليك، نبوء لك بنعمك علينا، نعترف لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا ونعترف بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لنا ذنوبنا جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، اللهم شرفنا بالتجند لنصرة دينك، اللهم شرفنا بالجندية لنصرة هذا الدين القيم، واجعلنا من أنصارك، واجعلنا من أنصار دينك، لا تحتاج إلى نصير فأنت خير الناصرين، ولكنه شرف تشرفنا به وكرم تكرمنا به، جندنا يا ربنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت به علينا، نشكرك عليه يا رب، فزدنا زدنا إيمانا وزدنا توفيقا، اللهم ألبسنا لباس التقوى، اللهم زودنا بزاد التقوى، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اللهم اجعلنا من الذين تنادي جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. اجعلنا يا رب من هؤلاء الناس، اجعلنا يا ربنا من الذين يقولون يوم لقاك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقر لك يا ربنا، نقر لك يا ربنا أن رسلك جاءوا بالحق، أن رسلك جاءوا بالحق، نقر لك بالوحدانية، نقر لك بالربوبية، نقر لك بالملك وبالإلهية، نقر لرسلك أنهم بلغوا وما قصروا، فيا ربي باتباعنا بإيماننا بك واتباعنا لرسلك اكتبنا مع الشاهدين، اللهم اكتبنا مع الشاهدين، اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم القيامة مثنين عليك، الذي أحلنا دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، واجعلنا لا يمسنا فيها نصب ولا لغوب يا رب العالمين. اللهم أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم أنت خير الرازقين، فارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا يا رب العالمين من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين يا خير الرازقين، أنت خير الناصرين انصرنا يا رب، أنت خير الناصرين انصرنا يا رب على من بغى علينا، وسلمنا يا رب وانصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، أنت خير الغافرين اغفر لنا ذنوبنا كلها، فأنت غافر الذنب وأنت قابل التوب وأنت أهل المغفرة، وأنت الغافر غافر الذنب، أنت الغفار، أنت العفو، أنت خير الغافرين، أنت يا ربنا، أنت يا ربنا خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، فاحفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك يا ربنا أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، أنت خير الفاتحين، فافتح علينا بكل خير يا رب العالمين، أنت أحكم الحاكمين، رضينا بك حكما، رضينا بك وليا، رضينا بك نصيرا، فتولى أمرنا، دبرها لنا أجمل تدبير، ولا تؤاخذنا بسوء ما عندنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما تصدره نفوسنا الأمارة بالسوء يا رب العالمين. اللهم زك لنا نفوسنا طهرها من كل قبيح ومن كل خبيث، واملأ قلوبنا إيمانا بك وتصديقا بوعدك ووعيدك، وارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم ارزقنا ومن علينا بخشيتك في السر والعلن. اللهم من علينا بالإحسان، واجعلنا نعبدك كأن نراك، فإن لم نكن نراك فأنت يا ربنا ترانا، أنت يا ربنا ترانا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب، يا من تجيب المضطرين، يا مجيب الدعاء يا من تجيب المضطرين، أكرمنا وأكرم الإسلام والمسلمين، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. يا رب اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اجمع بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوبهم، وهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك يا ربنا تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يا رب المشرق والمغرب، يا رب المشرقين ورب المغربين، يا رب المشارق والمغارب، اتخذناك وكيلا، فاقض لنا حوائجنا في المشارق والمغارب، اقض لنا ولإخواننا المسلمين ولأخواتنا المسلمات الحوائج في المشارق والمغارب يا رب العالمين، يا رب السماوات والأرض وما بينهما، يا رب العالمين، يا رب السماوات السبع وما بينهما، ورب العرش العظيم، اتخذناك وكيلا، اتخذناك وكيلا، اتخذناك وكيلا، فأرضنا وارض عنا، واحفظنا وسلمنا من شرور الدنيا وآفاتها. اجعل لنا يا ربنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين. إخواني استعينوا بالله على ذكر الله، استعينوا بالله على ذكر الله، فأنتم تتقلبون في نعم الله ليل نهار. فقولوا مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، في عبادك الصالحين. اسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. قل ما علم الرسول معاذا، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد كل صلاة. قوموا لله قانتين، قوموا لله شاكرين، قوموا لله حامدين، قوموا لله مستغفرين. اجعلنا يا ربنا من التائبين العابدين، الحامدين السائحين الراكعين، الساجدين، الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، كما قال ربكم في شأن أهل الإيمان، التائبون العابدون الحامدون. اجعلنا يا ربنا تائبين عابدين حامدين، التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وبشر المؤمنين. يا رب بشرنا وارض عنا وارضنا، وجازي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل خير. اللهم جازيه عنا كل خير، وآتيه الوسيلة والفضيلة، وابعثه يا ربي المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم سلامك وصلاتك يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اجعلنا يا ربنا من الحافظين لحدودك، اجعلنا من الحافظين لحدودك، اجعلنا من الحافظين لحدودك، اجعلنا ممن قلت فيهم التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. اجعلنا يا رب من هؤلاء التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله. اجعلنا يا ربنا من الحافظين لحدودك، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا وأجزنا شكر نعمك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا ربنا من ذلك أجمع هذا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.